فكيف لا نأكل نفاتهم؟ فبنو آدم هم أحق بالأرض من غيرهم، أحق بالأرض من غيرهم. فهم إذا مثلا احتاج الإنسان إلى عمارة هذه الأرض لا فيها نمل، ما في بأس من يعمره. ولو لازم من ذلك أن يموت النمل، لو لازم أن يموت النمل، نعم، لأن هذا الموت غير مقصود، وما كان غير مقصود، وإنما جاء ضرورة لتناول المباح فإنه لا يضر. وهذه القاعدة معروفة في الشرع، إن الشيء الذي يأتي ضرورة لفعل مباح وهو غير مقصود فإنه لا بأس به. فانظر مثلا إلى قتل النساء والذرية في الحرب، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. لكن إذا لم توصل إلى قتل المقاتلين إلا بالرمي بالمنجنيق والمدافع العامة، يجوز ولا لا؟ ولو لازم من ذلك قتل النساء والذرية، ولو لازم، لأن هذا هو المقصود. كذلك أيضا قطع النخيل، نخيل العدو، يجوز ولا ما يجوز؟ ولكن إذا لم نتوصل إليهم إلا بقطع نخيلهم جاهز كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في دم النبي. والحاصل أن نقول إن قتل النمل إذا لازم من إحياء الأرض فإنه لا ليس به بأس، لأنه لم يكن مقصودا، وإنما جاء ضرورة لتناول أمر مباح لنا. نعم أين تفقتل في المؤذي حتى بني آدم، لو آذاك وصال عليك ولم يندفع إلا بقتل تقتله، هو آدم من حيوان الحرمة. وفي هذه الآية دليل على أن للحشرات نطقا، وقوله قالت نملة، وفي دليل على أن قولها أيضا مسموع، يسمعه بني جنسها، لأنه لو لم يكون يسمعونه لم يكن فيه فائدة، فهم يسمعون قولها. وقد يسمعه الله تبارك وتعالى من يشاء. طيب، وفيه دليل استدل العامة بذلك على أن كل شيء ينطق من قدر، هذا ليس بصحيح، ولكن الله تعالى قد يسمع الخلق نطق بعض الحيوانات في النعاية أو كرامة أو ما أشبه لها. نعم، أيه كل شيء يتكلم، ثم بعض المجاجف تتكلم. نعم، والظاهر أنه في السارق يمكن في الجفة يتكلم، والجفة هي مخزن التمر. نعم، وش رأيكم أنكم ما تسألون في سنبات الفوائد؟ أحسن، واللي عنده الشيء بعد ما ينزل، لأن هذا أولا يمنع من سير الذهن ويسوس أيضا على السمعين. طيب، وفيه رد لكلام المؤلف في قوله إن النملة ملكة النمل، لقوله نملة مذكر. نعم، وليس بغريب أن تكون نملة من النملة والتي قال هذا. وفيه دليل، لا في هذا دليل، على فصاحة هذه النملة ونصفها وذكائها. نعم، لأن الكلام الإجارة يتضمن هذا كله، فهي من بلاغتها استعملت في كل مكان ما يناسبه. يا أيها النمل، أتت بياء منادته بعيد، لأن النمل ليس قريبا منها، كله بعضه بعيد وبعضه قريب. ومن كمال أيضا نصفها إرشادا إلى المخابئ والملاجئ في قولها ادخلوا مساكنكم. ومن كمال ذكائها أنها استعملت العبارات المثيرة المزعجة في قولها لا يحطمنكم سليمان وجنوده. نعم، وفيها أيضا من عدلها أنها قالت وهم لا يشعرون. فتضمن هذا الكلام أنواعا كثيرة من البلاغة والفصاحة والنصح

وأن التقدير مال الهدهد لا أرى، مال الهدهد لا أرى، ولكن هذا ليس بصحيح، بل الآية على تقدير. فهو يسأل ليش إنني أشوف الهدهد؟ نعم، هل هناك مانع منعني من رؤيته، أو أنه كان غير موجود ولذلك أضرب عن الأول وقال أم كان من الغائبين، وأم هذه منقطعة، نعم أم منقطعة، وأم المنقطعة كما مر علينا عدة مرات تكون بمعنى بل والهمزة، يعني بل أكان من الغائبين، بل أكان من الغائبين، نعم. وحينئذ أضرب عن الكلام الأول وعرف أنه لا علة في بصره، لا علة في بصره، وإنما العلة غيبة هذا الهدهد. ثم قال عليه الصلاة والسلام أن كان الغائبين فلم أره لغيبته، فلما تحققها قال لأعذبنه عذابا تعذيبا شديدا. إذ لأعذبنه، الجملة هذه مؤكدة في ثلاثة مؤكدات، وهي اللام المنقطعة للقسم، والقسم قبلها مقدر، هذه اثنين، والثالث النون لأعذبنه، لأعذبنه. ويقول عذابا قال المؤلف تعذيبا، إشارة إلى أن عذابا اسم مصدر، لأن عذب مصدرها تعذيبا، واسم المصدر منها عذابا، نظيرها كلما مصدرها تكليما، واسم المصدر منها كلاما، سلم تسليما، واسم المصدر سلاما. لأعذبنه تعذيبا شديدا، عاد ما هو الشديد على رأي المؤلف؟ بنكس ريسه وذنبه ورميه في الشمس هل يمتنع من الهواء؟ هذا شيء عجيب، يعني تقدير هذا التعذيب بهذا الشيء على أي دليل؟ ولهذا بعضهم قال إن هذا التعذيب الشديد اللي قال المؤلف، هذا النفس يخلى بالشمس مسكين ما عنده ريس ولا شيء، بعضهم يقول أعذبنه على مسكين أحدثه مع شيء ليس من جنسه، نعم أحط الهدهد مع العصافير مثلا، يقول من أشد العذاب على الإنسان على الحيوان أن يحشر في غير جنسه، لو حط الآدم مع الجن يتعذب، أو الجن مع الآدم يتعذبون، نعم. ولكن هذا أيضا مو صحيح، لأننا نشاهد الآن أن أشياء تجعل مع أجناسها ولا تتعذب، واحد عنده مواشي بقر وغنم وإبل، والغنم ضأن معز، ما يدسون دائما بحشو واحد ولا تعذب، أين؟ فالصواب أن هذا التعذيب الذي قاله سليمان غير معلوم لنا، إنه عذاب شديد، نعم، والله تبارك وتعالى لم يبين، ولكن يكفي لنا يكفي أن نقول أن نعرف أنه شديد. هلوى أو لا أذبحن، لا أذبحن هذه بالتنوير، يعني إما هذا أو هذا، وقوله لا أذبحن يقول بقطع حلقومه، هذا صحيح، يعني بيان للذب إن قطع الحلقوم المري يعني من عند الرقبة، نعم. أو لا أذبحن الثالث، أو لا يأتيني بنون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة، لا يأتيني هذا واحد، أو لا يأتيني، نعم، شف بنون مشددة مكسورة، يأتيني أو مفتوحة، وش اللي مفتوحة؟ بنون، لا نون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة، يأتينني هذا القراءة الثانية، يأتينني وش الفرق بينهما؟ ايه فيها نون الوقاية، إما تحذف أو توجد، ولا نون التوكيد موجود، نون التوكيد هي مشددة، نون التوكيد هي مشددة،

نعم، فيكون هذا الخطاب كأنه تهكم بهم كما تهكم بهم، ولو أن الناس تخاطبوا فيما بينهم على خطاب عاد. هذا الهدهد وش مقامه مع سليمان؟ جند من جند العراقيل، ومع ذلك يقول بهذا الصراحة أحط بما لم تحط. وهذا أول ما كلمه بعد على طول، لكن في الحقيقة أنه فيه نوع من الأدب. ما قال مثلا أنت جاهل ولا تعرف، وأنا رحت ودورت ولقيت شيء ما تدعم، بل قال أحط بما لم تحط به، يعني لأجل أن يعرف سليمان قدره وأنه ليس محيطا بكل شيء، ليس محيطا بكل شيء. نعم، فهذا الهدهد صار أشد إحاطة منه. نعم، والإنسان البشر ضعيف في كل شيء، حتى ما أحد علمنا كيف نقبر موتانا إلا الغراب، إلا الغراب مما يدل على أننا لسنا بشيء. طيب، أحط بما لم تحط به، يشبهها قول إبراهيم لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأت. ماذا لا أبتي إنك جاهل؟ وهذا من اللطافة في الأسلوب. نعم، هنا قال أحط بما لم تحط به، والكلمة الشديدة أي اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، إلى أن قال: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سليمان قابل بعد شيء، وأكد الخبر: جئتك من سبأ بنبأ يقين. وما ذلك؟ قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذه عصبنا على الهدهد، لأن الهدهد كان متيقنا. ومع ذلك قيل له: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ليش قال سليمان هذا مع أنه يقول له هدهد أن يقول؟ لأن حقيقة الأمر أن كلام الهدهد، كلام الهدهد في مقام الدفاع عن نفسه مدافع، لأنه متوعد بالعذاب الشديد أو بالذبح، نعم، أو بخبر استدان المدين. فهو لما كان في مقام الدفاع احتاج أن يتثبت هذا ببيته، وقد وقع مثل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. استعلن عليه أبو موسى 3 مرات ثم انصرف، فلما عاتبه في ذلك قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد بينه على ما تقول. مع أن أبو موسى صحابي ثقة ما يمكن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المقام يقتضي زيادة التثبت، لأن الإنسان قد يفهم من النص ما ليس مرادا. فلذلك طلب عمر من أبي موسى أن يأتي بمشاهد. هنا هذا الهدهد سليمان عليه الصلاة والسلام مع أنه قد يقن له الخبر، يقول: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ثم أعطاه آية وقديمة: اذهب بكتاب هذا فألقه لهم مثلا. والقصة بالحقيقة عظيمة جدا، فيها فوائد كثيرة. طيب، أحط بما لم تحط، وجئتك من سبأ، يقول من سبأ بالصرف وترك، بالصرف من سبأ وترك من سبأ، من سبأ كذا عف من سبأ، هذا عدم الصرف، ومن سبأ هذا الصرف. طيب، من سبأ جر بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف، ومن سبأ جر بالكسرة لأنه اسم ينصرف. على أي اعتبار جعلناه إنما استثنى وعدمه؟ قال: قبيلة باليمن سميت باسم جد لهم باعتباره فرق، باعتباره فرق، يعني أننا إذا لاحظنا اسم الجد اللي سبأ No.